بعض الاخوه يقول ان بعض الاخوه كان جالس في المسجد وقال ان الرسول كان يعتد بعض صغائر الذنوب، فهل صح هذا ام لا؟ هو ما قيل به الصغائر تقع من الانبياء على قوله الظهور يقول انها تقع من الصغائر لكن لا يقع من الصغائر ويقول انها حتى لا يستمر عليها يدعونها ويقول الله منها وان الكبائر لا تقع عليه الصلاه والسلام فتقع منها بعض الصغائر لكن لا يقع منها. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ذنبي كله فقه جمله واوله واخره وعاده واخره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.